الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين وأنقذ به هذه الأمة من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين. صلى عليه الله وعلى أصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، ذكرنا في درسنا السابق رحمكم الله مذهب أهل السنة والجماعة في حكم فاعل الكبيرة، وأبرز ما تكلمنا فيه هو أننا حتى نفهم مسألة فاعل الكبيرة كان لابد أن نبين الفرق ما بين الصغائر والكبائر، وبينا وباختصار شديد أن كل هذه الأمور سواء كانت صغائر أو كبائر إنما كلها هي بمعنى مخالفة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قبيح، ولكن هنالك القبيح فالأقبح فالأقبح فالأقبح، لذلك عندنا ما يسمى الكبائر. ثم ذكرنا أقوال أهل العلم رحمهم الله في ضابط الكبيرة، وقلنا بأن أفضل ما جاء لضبط الكبيرة هو ما جاء عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنهم ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع تكرار أو مع إصرار. هذا أبرز ما تكلمنا به في درسنا السابق. ثم بعد ذلك بينا مذهب أهل السنة والجماعة في حكم فاعل الكبيرة، حكم فاعل الكبيرة، وقد شد في هذه النقطة فريقين، فريق غلا إلى أقصى اليمين فكفر فاعل الكبيرة. طيب لماذا كفرها؟ لماذا كفر فاعل الكبيرة؟ قلنا لخلل عنده في موضوع الزيادة والنقصان بالإيمان، وموضوع التفاضل، موضوع مراتب الإيمان. وأيضا الفريق الثاني اللي شذ لا أقصى اليسار اللي هن الجهمي والمرجئي والمرجئة عفوا، فأعطوه إيش؟ أعطوه الإيمان الكامل. ثم فرقنا بفضل الله تعالى في درسنا السابق بين مصطلح مطلق الإيمان والإيمان المطلق، يعني الحد الأدنى، مطلق الإيمان يعني الحد الأدنى للإيمان وكمال الإيمان، فرقنا بين هذا وهذا، وطرحنا مثال بسيط جدا جدا. والأخوة اللي دخلوا بدرسنا اليوم بتمنى منكم أنكم تراجعوا درسنا السابق لحتى تفهموا القضية أكثر. ثم بينا بأن فاعل الكبيرة متروك لمشيئة الله، فاعل الكبيرة متروك لمشيئة الله، وأكرر فاعل الكبيرة عند السنة والجماعة متروك لأمر الله. إيش يعني؟ يعني إذا شاء عفى عنه ولم يدخله النار إطلاقا، إذا شاء عفى عنه ولم يدخله النار إطلاقا، وإذا شاء عذبه بقدر معصيته، عذبه بقدر معصيته، لكن هل يخلد في النار؟ لا، فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار، ودخوله إلى النار ليس كدخول من مات على الكفر، فمن مات على الكفر يدعى إلى النار دعا، ويسحبون على وجوههم وتلفح وجوههم النار، أما المؤمن لا تلفح وجهه النار، لأن الله قد حرم مواضع السجود على النار. طيب هذا إذا دخل النار، ثم قلنا ماذا؟ يخرج منها. طيب يخرج منها بماذا؟ بأمرين، بإذن الله ورحمته وبشفاعة الشافعين. إذن هذا حكمه في النار. طيب وحكمه في الآخرة؟ طيب حكمه في الدنيا إيش؟ حكمه في الدنيا إيش هو؟ يعني بقصد مرتكب الكبيرة، فعليك أن تعلم رعاك الله بأن حكم فاعل الكبيرة بالنسبة لأحكام الدنيا لا يجوز لنا أن نسلب منه اسم الإيمان، لا يجوز أن نسلب منه اسم الإيمان، إنما ماذا نقول؟ إنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لذلك في الدرس السابق إيش قلت لك؟ قلت لك أصلا فاعل الكبيرة عندنا نحن أهل السنة والجماعة إيش منسمي؟ منسمي الفاسق الملي. إيش يعني ملي؟ يعني بقي ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. لذلك ماذا نقول حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا يعني فاعل الكبيرة لا أسلبه اسم الإيمان بالكلية. إيش يعني؟ يعني ما بطلعوا من الحد الأدنى، يعني لا أسلب منه مطلق الإيمان. طيب إيش بنسلب منه؟ نسلب منه كمال الإيمان، هذا بالنسبة لا الاسم. إذن هو يبقى على اسم الإيمان لكنه فاسق بكبيرته. إذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويستحق منا المعاملة بأي اسم؟ باسم الإسلام. طيب ليش؟ هلأ بعد شوي لما راح أشرح لك أخي راح تفهم كلام، لأنه في كلام طيب جدا للإمام أحمد بهذه المسألة وراح نفهمك إياها، ولكن أنا عم بتكلم بالعامية البسيطة لحتى تفهمني أكثر. طيب إذا يبقى فاعل الكبيرة تبقى معاملته معاملة بماذا؟ باسم الإيمان، عفوا باسم الإسلام. طيب ليش؟ لأنه شرحت لك بالدرس السابق أنه الحد الأدنى اللي هو مطلق الإيمان أو ما يعرف أيضا بالإيمان المجمل، طيب هذا أي مرتبة؟ هذا المرتبة الأولى من الإيمان. طيب هي إيش يطلق عليها عند أهل السنة والجماعة؟ يعبر عنها بالإسلام، أي بمعنى الأمور التي تثبت إسلامه. إذن يعامل بمعاملة ماذا؟ بمعاملة اسم الإسلام، فيستحق ما يستحقه سائر المسلمين. يعني إذا مات يصلى عليه، يرث ويورث، ومن هذه الأمور التي هي من أحكام المسلمين في الدنيا. لذلك أجمل من فصل في هذه المسألة وأفضل من فصل في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان، بل وكذلك كرر ذلك في الفتاوى وفي أكثر من موضع، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول معاملة فاعل الكبيرة في الدنيا؟ اسمع ماذا يقول رحمه الله، وأعني شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: والتحقيق أن يقال. طيب إيش يعني لما بدأ والتحقيق أن يقال؟ طبعا هنا كان شيخ الإسلام يعرض أقوال السلف الصالح رحمهم الله في فاعل الكبيرة، يذكر أيضا رواية عن أحمد ورواية أخرى عن أحمد، ويذكر رواية عن غير أحمد، ثم يقول: والتحقيق يعني الثابت. إيش يعني؟ يعني الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. إيش قال الإمام أحمد؟ قال: والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعطى الاسم المطلق واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاثة طوائف: يدخل فيه المؤمن حقا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر، ويدخل أيضا فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام ويثابون عليه، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليه. طبعا هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إيش معنى كلام ابن تيمية رحمه الله باختصار؟ باختصار ابن تيمية رحمه الله دخل المراتب الثلاثة اللي شرحناها بالدرس السابق، المراتب الثلاثة. يعني تكلم أولا عن من كان عنده حقيقة الإيمان وحق الإيمان، يعني هذا اللي عنده الكمال اللي وصل للمرتبة الثالثة، ثم ذكر أيضا المفرطين اللي هني أصحاب المرتبة الثاني اللي هني أتوا بالواجب، ثم ذكر المرتبة الأولى اللي هني أصحاب الحد الأدنى اللي هني أصحاب مطلق الإيمان. لذلك فاعل الكبيرة إيش قال عنه؟ قال: هذا يسلب اسم الإيمان الكامل ويعطى اسم مطلق الإيمان. طيب مطلق الإيمان إيش اسمه؟ إسلام، اسمه إسلام. إذن هكذا السلف الصالح رحمهم الله كان قولهم في مرتكبي الكبيرة. طيب لماذا؟ طبعا أنا بيّنت هذا الأمر في بداية وفي مقدمة درسنا السابق، لكن رح أعيده بالنسبة للأخوة اللي دخلوا جديد. طيب لماذا هكذا كان مذهب أهل السنة والجماعة وما استقر عليه المذهب فيما يتعلق بفاعل الكبيرة؟ عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه أي إنسان معرض لماذا؟ لوساوس الشياطين، ومعرض لشيطان آخر. إيش هو؟ هو النفس والهوى. إذا أنت معرض كإنسان لوسوسة الشيطان ولوسوسة الهوى والشهوات، هذه طبيعة فطرية وجبلة خلقك الله سبحانه وتعالى عليها. إذا لابد من وجود أخطاء عند أي منا، لابد، هذا أمر لابد منه، ولابد من أن يكون الناس متفاوتين ومتفاضلين في أعمالهم. شوف أهل السنة والجماعة إيش منقول الإيمان إيش هو؟ منقول قول ومعتقد وعمل. طيب لما منقول وعمل، العمل ركن من الإيمان. إيش يعني ركن؟ يعني جزء لا يتجزأ. في مسمى الإيمان، لا يتجزأ، لا إيمان بدون هذا العمل. طيب، ما الناس متفاوتين في الأعمال، الناس متفاوتين في الأعمال، إذا لابد من ارتكاب الأخطاء. لذلك لا نكفر فاعل كبيرة أو فاعل معصية، لا نكفره حتى وإن كانت معصيتك، نعم، حتى وإن كانت كبيرة، لكن متى نكفره؟ نكفره وإن كانت صغيرة، حتى وإن إن استحلها. إذا إحنا لما بنكفر فاعل الكبيرة كأهل سنة وجماعة، مش كخوارج، خوارج بكفروا لأنه فعل كبيرة أو لأنه فعل معصية، لكن أهل السنة والجماعة بينت منذ قليل، بينت كيفية الحكم على فاعل الكبيرة، لكن متى يكفر؟ بل حتى وإن كان فاعل صغيرة، إيمت بيكفر؟ بيكفر إذا استحلها، إذا استحلها. لماذا؟ لأن الاستحلال بحد ذاته تكذيب لله سبحانه وتعالى، حتى ولو بأمور صغيرة، حتى ولو بأمور صغيرة. إذن من ارتكب محرم سواء كان كبيرة أو صغيرة، علم تحريمه من الدين بالضرورة، إن كان مستحلا له فهو كافر، وأما إن فعله دون استحلال فإنما يعتبر فاعل معصية أو فاعل كبيرة، وأما هذا فمعاملته كما بينت لكم منذ قليل، سواء في الآخرة وسواء في الدنيا، إذ أنه مؤمن عندنا بالأحكام والمواريث. وسأذكر أقوال السلف في هذه المسألة خلال الدرس إن شاء الله لاحقا. لكن الآن دائما أنا لما بشرح أي مسألة تتعلق بالإيمان، يعني مثلا لما شرحنا شو معنى الإيمان قول، شو معنى الإيمان عمل، شو معنى الإيمان معتقد، لما شرحنا الصلة ما بين الإسلام والإيمان، كنت دائما أقول لك أن السلف هؤلاء العدول الفحول رحمهم الله أجمعين ما جاءوا بحرف من عندهم، إنما فقط قال الله وقال الرسول، فهم أئمة عدول بإذن الله تعالى، وهم أئمة فحول. طيب الآن تكلمنا عن قول السلف الصالح فيما يتعلق بفاعل الكبيرة، طيب من أين أتى السلف بذلك؟ طبعا من قال الله وقال الرسول. أما أدلة السلف على الكلام الذي بيناه وباختصار شديد، فعليك أن تعلم رحمك الله بأنه مستدل من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فقد استدلوا بآيات كثيرة، لكن حتى لا أطيل سأنقل لكم فقط ما جاء عن الإمام البخاري. طيب لماذا عن الإمام البخاري فقط؟ بكل بساطة لأن الإمام البخاري جمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم والسلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم ما جاء عن سفيان ووكيع وأحمد ومالك وغيرهم الكثير. لكن لماذا اخترت البخاري؟ لأنني سأنقل لكم من أبواب، أصلا من أبواب موجودة في صحيح البخاري، والذي نحن كأهل سنة وجماعة نعتبره أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإمام البخاري رحمه الله أورد بعد أن نقل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب الآن بداية قبل أن أنقل لك ما جاء عن البخاري، بداية ماذا سماهم الله سبحانه وتعالى الطائفتين؟ ماذا سماهم؟ مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين. طيب الآن البخاري ماذا فعل؟ لما ذكر هذه الآية استدل بهذه الآية على أن المؤمن إذا ارتكب معصية فإنه لا يكفر ولا يسلب منه اسم الإيمان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما بينت لك الآن، الله سبحانه وتعالى أصلا سماه ماذا؟ سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم. طبعا هذا الكلام في صحيح البخاري، وكذلك أيضا تجده في فتح الباري على صحيح البخاري. ثم أيضا ذكر قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ثم قال بعد ذلك ولا شك أنه ارتكب كبيرة بفعلته هذه، ومع ذلك أبقى الله عليه اسم الإيمان فخاطبه به، ولا شك في فضل هذا الصحابي الجليل، وإنما وقع منه ما وقع عن حسن أني. وهنالك أيضا آيات كثيرة جدا جدا أوردها البخاري رحمه الله، ولكن حتى لا أطيل عليك أكتفي بما ذكرته لك، ولكن الآن ركز معي، هذا دليلهم من الكتاب. طيب الأدلة من السنة، أيضا الأدلة من السنة أكثر بكثير من أن أحصيها، ولكن حتى لا أطيل أذكر مثلا على سبيل المثال، بل هذا المثال أو هذا الحديث جرى على ألسنة وحروف السلف جميعا دون استثناء، دون استثناء. يعني ما من رجل من هؤلاء الفحول العدول من الصحب الكريم أو من السلف الصالح من التابعين أو من تبعهم بإحسان، ما من أحد إلا وجاء بهذا الدليل. ما هو هذا الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وكذلك أيضا هنالك أدلة كثيرة، منها مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا التقى المسلمان، إذا التقى المسلمان، إذا أبقى على الاسم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أيضا فيما رواه البخاري. لذلك بعد ذلك إيش قال البخاري؟ إيش قال؟ قال: سماهما مسلمين مع التوعد بالنار. طيب، مع التوعد بالنار بشو بذكرنا يا أخوة؟ بذكرنا بالكلام اللي ذكرناه منذ قليل لما قلنا بأنه فاعل الكبيرة قد يدخل النار أو لا يدخل، فهو متروك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر عنه. طيب، إذا عذبه ودخل النار فإنه لن يخلد فيها. وأيضا لما أبو ذر رضي الله عنه أرضاه عير بلال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك ابن حجر لما علق على هذا الحديث إيش قال؟ قال: قصة أبو ذر إنما ذكرت ليستدل بها. ركز، قصة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إنما ذكرت لماذا؟ ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك، سوى الشرك، لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر. طبعا هذا ما جاء في فتح الباري في جزئه الأول. طيب، الآن ركز معي، ابن حجر إيش قال؟ قال: إنما ذكرت. طيب، يعني مين اللي ذكرها؟ ذكرها السلف الصالح جميعا. لذلك قلت لك هذه الأدلة اللي أنا ذكرتها الآن، لا يوجد رجل من هؤلاء الفحول العدول إلا واستدل بهذه الأدلة. والأدلة على ذلك أكثر بكثير من أن أحصيها، لكن الآن أريد منك التركيز، لأنني سأتكلم عن مسألة أيضا أخرى. هذه المسألة أيضا لها علاقة بالمسائل السابقة التي ذكرتها، يعني لها علاقة بالزيادة والنقصان، لها علاقة بحكم أهل السنة على فاعل الكبيرة، وبل من خلالها يعني من خلال هذه المسألة اللي راح أتكلم عنها راح تفهم مسألة فاعل الكبيرة أكثر. إيش هي هذه المسألة؟ مسألة الاستثناء، الاستثناء في الإيمان. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ الاستثناء في الإيمان. والله أنا محتار يا أخوة، إذا كان أطلت عليكم اكتبوا بالتعليقات، من أجل الكلام عن الاستثناء للغد، وإذا أردتم الربط فيكون أفضل. يعني إذا الآن أنا كملت وربطت ما بين الاستثناء ومسألة فاعل كبيرة رح بيكون أفضل، لأنك رح تفهم المسألتين مع بعضهم البعض. ما هو أصلا ليش الخارجي صار خارجي وليش الجهمي صار جهمي؟ لأنه هاي المسائل ما فهمها. طيب، أنا بتمنى أنه طالما طلبت أنه نكمل، بتمنى منكم رحمكم الله التركيز. طيب، إذن الآن سأبدأ بشرح ماذا؟ الاستثناء في الإيمان. وإيش قلت لك؟ ركز، قلت لك هذه المسألة رح تشرح لك المسألة اللي قبلها، لأنها أصلا متعلقة بالزيادة والنقصان، وبالتالي طالما متعلقة بالزيادة والنقصان متعلقة بإيش؟ بمراتب الإيمان، لأنه مراتب الإيمان إنما هي منبعها الزيادة والنقصان، منبعها الزيادة والنقصان. وعدم فهم الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة لمسألة الزيادة والنقصان هو الذي أدى إلى هذا التخبط والخلط العجيب عند هؤلاء. فنبدأ مستعينين بالله حتى أفهم مسألة الاستثناء. راح أكلمك بكل بساطة، تكلمنا بدروسنا السابقة وقلنا بأن الإيمان إيش هو عند أهل السنة والجماعة؟ إنما هو قول وعمل، يعني قول ومعتقد وعمل. طيب، الآن ركز معي، إيش قلنا؟ قلنا العمل ركن وجزء من الإيمان، لا يتجزأ ولا ينفصل عنه البتة. طيب، وقلنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، لماذا؟ قلنا وبكل بساطة لأن الناس متفاوتين، الناس متفاضلين، هنالك من يعمل أكثر من الآخر. إذن الإنسان معرض لماذا؟ معرض للتقصير في أي صورة من الصور، في أي صورة معرض للتقصير، سواء كان تقصير قليل أو تقصير كثير. إذن هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى النقصان. طيب، الآن مقابله إيش؟ مقابله الزيادة. طيب أيضا هنالك إنسان معرض للزيادة عن غيره، عنده زيادة من غيره، لكن هون النقطة الحساسة، هل يصل إلى الكمال؟ هذه هي النقطة التي إن فهمتها، طيب خليني عم كلمك بالعامية، هاي النقطة إذا فهمتها راح تفهم المسألة ببساطة. إيش هي النقطة؟ النقطة قلنا عندنا زيادة وعندنا نقصان. طيب بالنسبة للنقصان أنا ذكرت بدرس أول البارح إيش قلت لك؟ قلت لك في الحد الأدنى اللي هي مطلق الإيمان هذه لا تقبل نقصان، يعني الإنسان ممكن أنه ينقص ينقص ينقص من أعماله وينقص ينقص ليوصل للحد الأدنى، بعد الحد الأدنى ما في نقصان لأنه بصير في رسوب، مش هيك؟ لأنه الحد الأدنى اللي هي مطلق الإيمان، حد الأدنى بتفصل بين إيش وإيش؟ تفصل ما بين إيمان وكفر. وأنا مبارح طرحت لك مثال، قلت لك مثل ورقة امتحانات العلامة الكاملة 100 والحد الأدنى للنجاح 46. طيب من 100 لل 46 واحد عم ينقص عم ينقص عم ينقص لوصل لل 46، هذا ضل اسمه ناجح، ضل اسمه ناجح، لكن تحت 46 إذا نقص ما بيمشي الحال. لذلك هذا بالنسبة للي بينقص. طيب بالنسبة للزيادة أيضا، من زاد عن الحد طبعا في زيادة، لكن السؤال هنا هل يصل إلى الكمال؟ لا لا. لذلك نقول الإيمان الكامل المستحب المستثنى. إذا المراتب الثلاثة، المرتبة الأولى مطلق الإيمان أو ما يعرف بالإيمان المجمل، المرتبة الثانية الإيمان الواجب، المرتبة الثالثة الإيمان الكامل، لكن هل يصل أحد للكمال؟ لا، مهما زاد مهما زاد. طيب لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول والأهم أن الكمال لله وحده، ولن يستطيع أحد أن يصل إلى هذه الدرجة مهما سعى ومهما حاول، مهما حاول الوصول إليها، إلا فقط من عصمه الله. من هم؟ من هم؟ الأنبياء، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. لماذا؟ لأنه الإنسان بطبيعته، أن الله خلقه بطبيعته، خلقه بطاقات محدودة، خلقه بمدارك، هذه المدارك قاصرة قاصرة لن تصل إلى الكمال، مهما أعطاك الله من قوة ومن عزيمة لن تصل إلى الكمال. طيب وذكرت لك من شوي أنه في عندك أنت عدوين مش عدو واحد، هدول العدوين بيمنعوك من الكمال، اللي هن مين؟ اللي هن الشيطان والنفس. لذلك الشيطان أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أنه يسعى لإضلالك وللإنقاص من إيمانك. طيب قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، أليس كذلك؟ فقط لا، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب الآن بعدها إيش قال؟ إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إيش؟ يعني مثل ما قلت لك بالبداية، لن يستطيع أحد الوصول إلى الكمال إلا المعصومين اللي هن الأنبياء والرسل. قال تعالى أيضا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا العدو الأول. العدو الثاني، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن لا يستطيع أحد الوصول للكمال، لكن يصل لشيء نستطيع إطلاق اسم الكمال عليه. نعم يصل. فهنالك من هو أكمل إيمانا من الآخر. طيب هذا السبب الأول اللي ما مش ممكن إنسان يكون كامل في الإيمان. السبب الثاني إيش هو؟ حتى لا نزكي أنفسنا، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن أنا لا أستطيع أن أقول فلان عنده إيمان كامل، لا أستطيع. لماذا؟ لأن هذا من التزكية، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيضا هنالك سبب آخر يمنعني من أن أقول فلان عنده الإيمان الكامل. طيب إيش هو السبب؟ أننا أصلا لا نعلم بماذا يختم، لا نعلم بماذا يختم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ربما تعمل بأعمال أهل الجنة طول حياتك تعمل بأعمال حتى ما يبقى بينك وبين الجنة مقدار ذراع، فتعمل بعمل أهل النار فتدخل النار. إذن هذه الأسباب أدت إلى ماذا؟ أدت إلى الاستثناء، أي أننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب الآن بدي إياك تركز لأنه المسألة مهمة جدا. هل هذا القول مذهب أهل السنة والجماعة، أم كما قال أحدهم وهذا غير صحيح أن هذه رواية لأهل السنة والجماعة وهنالك رواية أخرى؟ فأحمد قال أنا مؤمن إن شاء الله، وأحمد في رواية أخرى قال إن هذا السؤال بدعة. طيب راح أشرح لك الأمر. طيب يا شيخ فهمني، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا أقول إن السؤال إذا سألني أحدهم أمؤمن أنت أقول له هذا السؤال بدعة؟ طيب حتى تفهم هذه القضية بدي منك شوية تركيز. بداية عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه الآجري رحمه الله، الآجري ماذا يقول؟ يقول من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم، طبعا ممن ذكرنا من أهل العلم ذكر كثير من السلف الصالح وممن عاصرهم وممن أدركهم. فبعدها إيش قال؟ قال من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان. إيش صفتهم؟ الاستثناء. يعني إذا واحد سألهم أمؤمن أنت؟ فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذن يستثني. إذن صفة أهل العلم إيش هي؟ الاستثناء. لكن ركز، لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوفا من التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لأنه لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما ركز الآن، وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة. الآن الأجر إيش يقول؟ يقول هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق التابعين لهم بإحسان. عندهم، ركز الآن، عندهم أن الاستثناء في الأعمال. الاستثناء وين؟ في الأعمال، يعني مش بالعقيدة، يعني مش بالقلب فقط. طيب الإيمان إيش؟ قول ومعتقد وعمل. طيب أين الاستثناء؟ منهج الصحابة الكريم والتابعين. أين الاستثناء؟ الاستثناء يكون في الأعمال. ثم قال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون يتوارثون ويتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، لكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء قبلنا. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الشريعة. طيب ليش نقلت لك كلام الآجري رحمة الله عليه؟ كلام الآجري هو نفس الكلام اللي بدأته معك، قلت لك إنه لا نقول بأنه هنالك إيمان كامل، وذكرت لك الأسباب. فطبعا الأجري ذكر نفس الأسباب، لكن إيش اللي أنا بدي إياه من كلام الأجري؟ بدي إياه بأنه الصحب الكريم والسلف والتابعين رحمهم الله أجمعين كانوا على الاستثناء. هذا قوله، كانوا على الاستثناء. طيب الآن ركز معي، هنالك الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله إيش قال؟ طبعا هذا فيما نقله أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري. إيش قال؟ إيش قال الإمام أحمد؟ شوف شو قال. قال ويستثنى في الإيمان، ركز، ويستثنى في الإيمان غير ألا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة. إيش سماها الإمام أحمد الاستثناء؟ سماها سنة. إنما هي سنة عند العلماء ماضية، ركز، سنة عند العلماء ماضية. طيب إيش يعني ماضية؟ يعني وقفوا عنها. يعني بيجي واحد هلأ بيقول يا شيخ حسن مرة تقول في استثناء ومرة تقول ما في استثناء، سنة ماضية. طيب هلأ رح تعرف شو السبب، هلأ رح تعرف، بس ركز. الآن الإمام أحمد إيش قال؟ قال سنة من العلماء ماضية. ثم أكمل وقال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا قول من؟ قول أحمد. طيب ما استنتجنا منه بأنه في استثناء، لأنه إيش قال؟ قال إذا سئلت أمؤمن أنت، فإيش قال الإمام أحمد؟ قال إما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو الاستثناء إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. طيب هذا عن جهة الشك؟ لا، قال لك الإمام أحمد، قال لك لا مش من جهة الشك، لأن الاستثناء لا يكون لا في القول ولا في المعتقد، إنما الاستثناء فقط في العمل. ثم بعدها إيش قال لك؟ قال لك يا بتقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا سئلت أمؤمن أنت، أو بتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا قول مين؟ قول أحمد. الآن راح أنقل لك ما جاء عن سفيان وعن غيره، وبعدين راح فهمك بالتفصيل لماذا كان هنالك استثناء وهي سنة ماضية، ثم بعد ذلك قيل بأن هذا سؤال بدعي. ركز شوي شوي، وأنا عن قصد عم بتأخر، فلا تمل يا أخي لحتى تفهم وتستوعب أكثر. طيب سفيان أول شيء إيش قال؟ سفيان رحمه الله قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ونرجو أن نكون كذلك. طيب إيش يعني ونرجو؟ يعني استثناء، ونرجو أن نكون كذلك. طيب الأوزاعي رحمه الله إيش قال؟ قال من قال أنا مؤمن فحسن. ركز الآن، من قال أنا مؤمن فحسن، يعني إذا قلت أنا مؤمن طيب كويس، لكن في استثناء؟ في استثناء. شو يقول الأوزاعي؟ يقول من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل. الآن قلت لك السلف الصالح ما بيتكلموا شيء من عندهم، كله بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل الصحب الكريم. طيب الآن إيش قال الأوزاعي؟ قال وذلك لقول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طيب هون بهذه الآية من القائل؟ الله. طيب الله سبحانه جل في علاه ألا يعلم أصلا بأننا سندخل؟ ألا يعلم؟ بلى يعلم، لكن مع ذلك إيش قال؟ قال إن شاء الله، يعني في استثناء. لكن هل هذا من جهة الشك؟ لا قطعا لا، لأن الله يعلم ما هو كائن وما سيكون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذن يعلم بأننا سندخل، ومع ذلك قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فاتحي. وهنالك أحاديث أخرى سأذكرها بعد قليل. طيب إبراهيم النخعي ماذا يقول؟ يقول قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ هذا هو السؤال، أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. إيش؟ أرجو إن شاء الله، يعني استخدم لفظين الاستثناء، لأنه بالاستثناء إما أن تقول إن شاء الله هذا استثناء، أو أن تقول نرجو ذلك أو أرجو ذلك، هذا استثناء. لكن إبراهيم النخعي رحمه الله جاء باللفظين معا، أرجو إن شاء الله. طيب أبو عبيد القاسم وما أدراك من هو؟ ناقل كلام السلف بحذافيره. إيش قال؟ ركز الآن، هذا القول سيكون بداية يعني الفاصل الذي من خلاله ستفهم القضية. إيش يقول أبو عبيد القاسم؟ يقول ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبقوا الشهادة بالإيمان، مخافة ما أعلمتكم في هذا الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإن أهل الملة جميعا مؤمنون. ركزت ما ركزت؟ راح أشرح لك. إذن في أحكامنا مع الله وفي الآخرة هذا من باب التزكية ومن باب الاستكمال عند الله، فلذلك لابد أن أستثني لأني لا أعلم. طيب من باب أحكامنا على الدنيا بالناس، بالنسبة للناس، قال وأما على أحكام الدنيا فإن أهل الملة جميعا مؤمنون، يعني بالدنيا إذا قال لك واحد أنت مؤمن قل له إيه أنا مؤمن. ثم أكمل وقال لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحاتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. إذن أبو عبيد القاسم إيش نقل الآن؟ نقل مذهب رجلين عظيمين، نقل قول سفيان ثم أنهى الجملة بما جاء عن الأوزاعي، فقال ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعا. طيب الآن مين اللي فصل بهاي المسألة تفصيل عجيب رهيب؟ اللي فصل فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ كمان ركز معي ورح تتضح الصورة، أنه كل هذا اللي عم تسمعه كله أصلا بسبب أهل البدع والضلال. ما في شيء صار بهاي الأمة إلا بسبب أهل البدع والضلال، وعلى رأسهم الجهمية لعائن الله عليهم تترى. هذا الكلام اللي عم تسمعه مني إيش قلت لك؟ قلت لك الصحب الكريم كلهم كانوا على الاستثناء، ما كان حدا يقول، يجي يقول له أمؤمن أنت؟ فورا يقول له أنا مؤمن إن شاء الله، ما يقول أنا مؤمن، ما كان يقول. لكن بعدين ليش صار في استثناء؟ هلا رح تتضح معك الصورة، ركز. شيخ الإسلام إيش قال؟ قال كان أحمد وغيره من السلف، كان، ركز، كان، كان أحمد وغيره من السلف مع هذا، يعني مع قولهم بالاستثناء. إذن الآن أثبتنا أن السلف يقولون بماذا؟ بالاستثناء. الآن إيش قال ابن تيمية؟ مع قولهم بالاستثناء كان أحمد وغيره يكرهون هذا السؤال، يعني سؤالك للرجل، يعني سؤال الرجل لأي رجل أمؤمن أنت؟ إيش كان؟ إيش كان أحمد؟ كانوا يكرهون. ما طيب أنت من شوي قلت أحمد قال إذا قال رجل أمؤمن أنت فقل له أنا مؤمن إن شاء الله. طيب الآن ليش صار أحمد يكره؟ ليش؟ ركز معي. قال كان أحمد وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه، هنا الشاهد، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. طب إيش قولهم هم؟ إذا قضية إنه لا استثناء من هاي بدعة. طيب هاي البدعة مين اللي اخترعها؟ اخترعوها الجهمية. طيب لينصروا شو قولهم؟ طيب قولهم هي إيش هو؟ ما هم أصلا عندهم الإيمان فقط تصديق، ما عندهم عمل، لذلك ما عندهم استثناء. طيب عند أهل السنة والجماعة معتقد وعمل وقول. طيب الاستثناء عند أهل السنة والجماعة وين بيكون؟ بيكون بالعمل، بيكون بالمعتقد؟ لا. لذلك استغلوا هؤلاء الخبثاء اللي هن الجهمية، استغلوا هاي النقطة وقالوا له، قالوا له أنتوا بتستثنوا. قال إيه بنستثني. قالوا ليش بتستثنوا؟ إذا استثنيت فأنت هون عندك، في عندك شك، لأنه هذا الأمر متعلق بقلب. مش أنتوا بتقولوا الإيمان يكون في التصديق بالقلب؟ منقول له نعم. بيقولوا طيب إذا استثنيت إذن لابد أن تستثني أيضا، كما استثنيت في العمل تستثني أيضا في القلب. تضحت المسألة يا أخوة؟ إذن حتى هاي المسألة، شوف السلف الصالح كلهم، صاحب الكريم كلهم، وهلا بعد شوي رح أثبت لك الصحابي كيف كانوا على الاستثناء. أصلا كانوا دائما كلهم إيش يقولوا؟ إذا سأل رجل، سأل رجل ثاني قال له أمؤمن أنت؟ مباشرة يقول له مؤمن إن شاء الله. لكن بعد البدعة اللي اخترعوها الجهمية فيما يتعلق بمسألة أن الإيمان فقط هو مجرد المعرفة والتصديق، فهاي البدعة اضطرت السلف أنه يستثنوا ويكرهوا السؤال في الاستثناء. إذن أكرر ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا، أي مع استثنائهم، يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن، فيقول أنا مؤمن. إذن بقلبك لازم تقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق. إذن إيش هدف الجهمي لما بيسألك هذا السؤال؟ الجهمي لما بيسألك أمؤمن أنت؟ إذا قلت له إن شاء الله رح بردك لعمل القلب اللي هو التصديق، فهمت علي؟ فهون بأي الحالي قال يعني بالعنده أنه أفهمك. إيش قال بعدين؟ قال وذلك لأنك تجزم بأنك مؤمن، يعني أنت بقلبك، أي إنسان بقلبه يجزم أنا مؤمن، فما فيني أستثني، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. هذا التوضيح من ابن تيمية رحمه الله. إذن لا تجزم بأنك فعلت ما كل ما أمرت به. فلما علم السلف، لاحظ الآن، فلما علم السلف مقصدهم، يعني مقصد الجهمية، صاروا يكرهون الجواب. يعني إذا واحد سأل واحد أمؤمن أنت، صار السلف يكره الجواب، لأنه من وراء خبث، من وراء نتيجة فاسدة أرادها من أهل البدع والضلال. يكمل ويقول فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو أنهم يفصلون في الجواب، مثل ما فصلت لك من شوي. يعني أنا لما بقول بتسألني أمؤمن أنت، إيش بقول لك؟ بقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، آمنت بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، وإن استثنائي ها هنا ليس من باب الشك والعياذ بالله، إنما من باب عدم التزكية. هيك صار الجواب، هيك صار الجواب على هذا السؤال أمؤمن أنت. ليش؟ برجع بكرر، لأنه قبل ابتداء بدعة الجهمية السلف كلهم كان لما يقول له أمؤمن أنت يقول له أنا مؤمن إن شاء الله، لكن بعد شبهة الجهمية بتعليق الإيمان بالتصديق القلبي صار السلف يكره هذا السؤال ويقولون أن هذا السؤال بدعة، وصاروا يقولون أنه إذا أجبت على هذا السؤال لابد لك من التفصيل. هذا هو مذهب السلف الصالح في الإيمان. وفيما يتعلق بمسألة الاستثناء، وهنا أكرر وعلى عجالة، استحباب الاستثناء في الإيمان وجواز تركه. يعني أنا الأفضل أن أستثني في الإيمان، ولكن أيضا يجوز أن أتركه. كأن تقول أنا مؤمن، فإما أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن أقول أنا مؤمن ثم أفصل. لماذا؟ لأن السلف الاستثناء عندهم لا يكون في الأعمال، عفوا لا يكون إلا في الأعمال، الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال، ولكنه لا يكون في الاعتقاد والقلب. وأيضا الاستثناء عند أهل السنة والجماعة لا يجوز أن يقع من الإنسان من ناحية الشك، وإلا والعياذ بالله هذا كفر، لأن الشك بحد ذاته كفر. المسألة الرابعة من منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالاستثناء إيش هي؟ كراهة هذا السؤال. فصار هذا السؤال مكروه، أن تسأل رجل وتقول له أمؤمن أنت، هذا مكروه. من بين ذلك؟ نقل الإجماع على ذلك أيضا الأجري كما في الشريعة رحمه الله، إذ أنه قال إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإذا أحببت ألا تجيب فتقول سؤالك إياي بدعة فلن أجيب، وإذا أردت أن تجيب فقل أنا مؤمن إن شاء الله لكن على النعت الذي ذكرناه. يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا جواب مين؟ جواب السلف، لكن على النعت الذي ذكرناه. يعني لازم تقول أنا مؤمن إن شاء الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أو إذا ما بدك تجاوب بهذه الطريقة إيش بتقول له للسائل؟ بتقول له سؤالك إياي بدعة. هذا ما جاء عن أعلام الهدى السلف الصالح رحمهم الله. طبعا أيضا الأجري ينقل لنا أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، فيقول الرجل يقول مؤمن أنت، يعني إجا واحد سأل واحد مؤمن أنت، فإيش قال سفيان بن عيينة رحمه الله؟ قال فقل، إيش الجواب؟ يقول لك سفيان قل ما أشك في إيماني. شوف التفصيل العظيم عند أهل السنة والجماعة، لما شافوا أنه هاي مجرد محاولة خبيثة من الجهمية فتغيرت الأجوبة. كان أول شيء قول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ليش؟ هلأ أبين لك بعد شوي ليش كان جوابهم أنا مؤمن إن شاء الله، لكن هلأ عم بين لك ليش تغير الجواب أو ليش قالوا إنه هذا السؤال بدعة. الآن سفيان إيش يقول؟ يقول إذا حدا سألك أمؤمن أنت إيش أقول؟ قال لك بتقول ما بشك بإيماني وسؤالك هذا بدعة، وتقول ما أدري أصلا ما أنا عند الله عز وجل، أشقي أنا أم سعيد، أمقبول للعمل أم لا، لا أدري. هذا الجواب هو أفضل جواب جاء على لسان سفيان بن عيينة رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا كانوا يقولون بالاستثناء؟ هل كان جوابهم خطأ؟ لا، جوابهم هو الصح، لكن صار السؤال بدعة بسبب بدعة الجهمي. طيب ما الذي يدل؟ يدل أمور كثيرة جدا جدا. أصلا السلف ما بيستدلوا على أي مسألة إلا من القرآن والسنة ومن النبي ومن الصحابة الكريم. فمن القرآن ذكرنا لكم منذ قليل قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذه الآية استدل بها السلف الصالح رحمهم الله على الاستثناء، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى مع أنه جازم بعلمه بأن المسلمين سيدخلون المسجد الحرام، وهذا أمر كائن لا محالة، ومع ذلك قال إن شاء الله. إذن هذه الآية بحد ذاتها دليل على الاستثناء. أما من السنة فاستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب الآن هذا الحديث ألا يدل على الاستثناء؟ بلى يدل. لماذا؟ لأن النبي ميت، إنك ميت وإنهم لميتون، الكل ميت، ما من بني آدم إلا هو ميت. طيب من ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام إنه ميت؟ بيعرف. طيب ليش قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال اللهم اغفر لأهل البقيع؟ ليش؟ هل هذا من باب الشك والعياذ بالله؟ لا. إذن هذا دليل على الاستثناء. طيب من الصحابة؟ طبعا أيضا هنالك حديث آخر عن أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الاستثناء، وهو حديث الشفاعة، حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بأنه كل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة فتعجل بها إلا أنا، فأخبأت دعوتي إلى شفاعة لشفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب بعدها إيش بيقول؟ قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. طيب ما هو موعود من الله بأنه له الشفاعة، موعود موعود. طيب ليش استثنى؟ هل من باب شك؟ لا والعياذ بالله. طيب ومن الصحب الكريم، إذا السلف استدلوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث. أيضا من الصحب الكريم، هل كان الصحب الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم يرون الاستثناء؟ نعم كانوا يرون الاستثناء. طيب من ذكر الإجماع على ذلك؟ ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، أن هنالك رجل جاء إلى ابن مسعود ولا ابن عباس؟ لا ابن مسعود، جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال له قال له أنا مؤمن. رجل جاء لعبد الله بن مسعود قال له أنا مؤمن. طيب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إيش قال له؟ إيش قال له؟ قال له أفأنت من أهل الجنة؟ قال له إن شاء الله، أو قال أرجو، لأنه أنا قلت لك الاستثناء تعبر عنها بلفظتين، إما إن شاء الله أو أرجو. فإيش كان جواب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له هلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني لما سألوا، عفوا، لما دخل رجل على ابن مسعود قال له أنا مؤمن، هون ما استثنى، إجا ابن مسعود لحتى يفهموا شو قال له؟ قال له أنت من أهل الجنة؟ قال له لا أرجو ذلك. فإيش قال له ابن مسعود؟ قال له هلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى، يعني ليش ما قلت أنا مؤمن أرجو ذلك، أو أنا مؤمن إن شاء الله وسأدخل الجنة إن شاء الله. إذن هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما نقل لنا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، يدل على أنه يرى ماذا؟ يرى الاستثناء. بل هذا الرأي هو مذهب السلف الصالح جميعا كما سبق وبينت، وهو مذهب الصحب الكريم رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، وأظن بأن فيه الكفاية بإذن الله تعالى لإيضاح هذه النقطة بالتحديد. طيب قد يقول قائل، لكن يا شيخ حسن استثناء وأرجو إن شاء الله ما علاقتها بالمسائل التي تحدث الآن؟ أقول لك بكل بساطة وبكل اختصار، لما شذ الخوارج والمعتزلة وكذلك الجهمية، لما شدوا في هذه الجزئيات شدوا في مسائل عظام، لأنه مرد هذه الجزئيات التي ذكرتها لك، سواء الاستثناء أو مراتب الدين أو حكم فاعل الكبيرة أو الزيادة والنقصان، ما كلها متعلقة ببعضها البعض. اللي ما بيفهم هذه الجزئيات ما رح يفهم شو يعني زيادة ونقصان، وبالتالي رح بيكفر من لم يكفره الله ورسوله، رح بيكفر من وقع بأي معصية أو ذنب، أو بالعكس رح يأسلم من فعل الشرك كما فعلت الجهمية والمرجئة، وسيصفه بالإيمان المطلق، الإيمان المطلق. طيب ليش؟ ليش؟ بيقول لك والله هذا عنده كامل الإيمان. ليش؟ يقول لك والله الإيمان ما في تبعيض، ما في استثناء. ما هو أصلا السلف اضطروا إلى أن يقولوا بأنه هذا السؤال بدعة. ليش؟ من وراء هذول الخنازير الجهمية اللي جعلوا، يعني وصل فيهم الحال أنه والله طالما الشغل تصديق تصديق تصديق، يلا إبليس إبليس ما هو اللي أقسم، فبعزتك يعني عنده إيمان عنده تصديق، يلا سووا مسلم. طبعا في فرقة سوته مسلم، وهذا راح نبينه لاحقا إن شاء الله. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.